نبدأ بهذه الرسالة التي وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين من خارج المملكة، يقول: نحن في مجتمعاتنا نعاني من بعض البدع التي أصبحت منتشرة بين أقاربنا، ونسمع من هذا البرنامج أن الاشتراك في هذه الأمور محرم، مثل إقامة المآتم والأعياد المحرمة وزيارة أصحابها ونحو ذلك، لكن هذا يسبب لنا حرجا كبيرا في مسألة مقاطعة أقربائنا، هل يجوز لنا الحضور مع الإنكار عليهم بالتي هي أحسن أم لا؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن صحابته الذين نقلوا هذا الدين ونشروه بين العباد وصدقوا رضي الله عنهم وأرضاهم في الجهاد في تبليغه وتمهيد السبيل للسلوك ومسيرة الدعوة. هذه البدع التي ذكرتها أنت، ذكرتها إجمالا أو مجملة، بالنسبة لتعزية أهل الميت لميتهم والدعاء لهم بالاحتساب والصبر دون ظهور مظاهر الجزع أو الإعلان بعبادات لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مجرد يلقون فيعزون ويدعى لميتهم، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أما إقامة السرادقات ونصب المكبرات بقراءة القرآن أو المدائح فلا شك أن هذه بدعة منكرة. كذلك فيما يتعلق بالأعياد، ليس في الإسلام أعياد معتبرة سوى عيدي الفطر والأضحى، وما سوى ذلك فأعياد بدعية. كان للعرب أعياد كثيرة، لهم أيام وحروب، لهم انتصارات، لهم أيام تجمع يرونها شرفا ومجدا، وتختلف القبائل، فقريش لها أيامها، والأوس والخزرج الذين سموا بعد الهجرة بالأنصار لهم أيامهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار بعد أن تأسست دار الهجرة: إن الله أبدلكم بأعياد الجاهلية، عيد الأضحى، الفطر والأضحى. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا في موضع معين بمكان يسمى بوانة صدقه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل في ذلك المكان، يعني هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيه وثن من أوثانهم يعبد؟ قال: لا. قال: عوفي بنذرك. فدل على أن الأعياد البدعية أعمال محرمة. من هذه الأعياد يوم كذا يوم كذا يوم الدولة ويوم كذا إلى أشياء كثيرة، عيد الاستقلال، عيد إخراج المستعمر، عيد تكوين الدولة، كل هذه الأعياد أعياد غير شرعية لا يجوز المشاركة فيها ولا الحضور إلا على أساس البيان، بيان الحق والتحذير من مخالفة الشرع، لأن العمل إذا رد على صاحبه قد لا يكون مجرد الرد كافيا بل يعاقب. الإنسان قد يؤدي عبادة من العبادات غير مشروعة ولا شرك فيها، لكن لا تبقى على أساس أنه لم يعاقب أو لم تقر عليه عقوبة وإنما هي مردودة، بل يجتمع عليه الرد، وكونه تعمد أن يزيد في الدين ما ليس فيه، والزيادة في الدين مما ليس فيه قال عنها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأنها ضلال، أن كل بدعة ضلالة، وفي بعض ألفاظ الحديث وكل ضلالة في النار. لكن ينبغي أن يحسن في معالجة هذه المشاكل برفق وإشفاق وربط للناس بماضيهم، يبين الناصح أن هذا العمل لم يكن موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد صحابته، ولا في عهد تلامذتهم، ولا تلامذة تلامذتهم، وشيء لم يكن في تلك القرون المفضلة حري بأن يبتعد عنه ويجتنب. يبين هذا برفق لا يكون فيه عنف، فإن النبي يقول إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويقول يسروا ولا تعسروا، فنسأل الله التوفيق للجميع. يقول إذا نسينا فرضا من الفروض وخاصة صلاة الصبح، هل نقضي الصلاة في نفس اليوم أم مع نفس الصلاة في اليوم التالي؟ لأني قرأت في صحيح الإمام مسلم حديثا عن أبي قتادة في قصة النوم عن الصلاة قال فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها، فهل هذا صحيح؟ لا أدري عن هذا اللفظ، والذي هو الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في أحد أسفاره وأمر بلال رضي الله عنه أن يرقب لهم الصبح، فأخذه نوم، فلما لم يستيقظوا إلا بحر الشمس استيقظ عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا من فضل الله على الأمة أن أوجد مثل هذه الحادثة ليعرفوا حكمها. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تحول من ذلك الموقع ثم صلى الفجر، صلى قبله نافلته ثم صلى الفجر ولم يؤخرها إلى يوم غد. أحسن الله إليكم. يقول بأنه يريد أن يغرز الشعر بالنسبة له، فهو كما يذكر به صلع كثير، وقام بمراجعة مستشفى متخصص في هذا، هل تنصحونه بذلك أم أن هذا يعتبر من الوصل المحرم؟ أنصحه بتجنب هذا، وإن لم يظهر لأنه من الوصل، لأن الوصل الشعر قصير خلقة، فتريد النساء أن تطيله، لأن الناس كانوا يعجبون بالشعر الكثيف السابغ ويصفونه بأوصاف كثيرة كقنو النخلة المتعثكلي وغير ذلك، كان يعجبهم أن شعر المرأة ينزل إلى ظهرها وإذا جلست ربما مس الأرض، فكانوا يعترون بذلك، فجاء الوصل وجاء النهي عنه. وهذا شعر زال، زرعه يظهر كأنه لم يزل، إلا أن تدخل فيه مشكلة إظهار كأن ذلك خلقه الله وهذا جلب فهو زور، فتركه هو الأولى إن لم يكن حراما والله. أحسن الله عليكم. من أسلم حديثا هل يلزمه تغيير اسمه، وما الفرق بين اسمه السابق والاسم الإسلامي؟ هل هناك اسم إسلامي معين ينبغي أن يتسمى به المسلم؟ لا يلزمه التغيير إلا إذا كان اسمه الأول معبدا لغير الله، أو كان اسما سيئا يشعر بغلظة أو عذارة أو ما دون ذلك. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما غير أسماء الصحابة لما أسلموا، ولا غير أسماء من جاء وافدا من غير العرب فأسلم، وإنما غير من كان معبدا لغير الله كعبد اللات وعبد العزة وعبد منات وعبد شمس. هذه العبوديات غيرها ليكون الإنسان عبد الله، وأمر بتغيير كلمات فيها إظهار القسوة، أراد أن يغير حزنا إلى سهل وأمثال ذلك، وترك عامة الأسماء كما هي فلا حرج من إبقائها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة تاء ميم، تقول: ما حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة مع العلم أنها قرأت فتوى بأنها تنقض الوضوء؟ فنزول الرطوبة معها ليس مستمر، ولكن لا تنقطع لفترة طويلة إلا النادر في ساعات غير معينة، مما وتقول بأنه سبب لها حرج، فماذا تفعل؟ إذا كانت هذه الرطوبة تحس بها ولا تأتي انسيابا لا تشعر بها، فينبغي أن تعتبرها ناقضة وضوء، لأن فيها أقل أحوالها أنها مستقذرة. وإن كانت هذه تأتي انسيابا لا تحس بها إلا إذا ذهبت لتنظر وتفتش، فإن حكمها حكم رطوبة الجرح، يزال ما أصاب الملابس أو البدن ولا يعتبر من نواقض الوضوء. القول الآخر أنها من نواقض الوضوء لأنها تخرج من أحد السبيلين، لكن إلحاقها بسلس البول وهي ليست ببول صح. أحسن الله إليكم. تقول بأنه في شهر رمضان يصلون بالمدرسة الظهر، تقول: هل إذا كانت عفوا تنقض الوضوء، تقول: ما حكم الملابس التي تقع عليها الرطوبة السابقة التي ذكرت لكم، خصوصا أنه يشق علي إحضار ملابس خاصة في المدرسة؟ إذا قلنا إنها ناقض من نواقض الوضوء فإنها تكون نجسة، ولا يكون حكمها حكم الدم، لأن الدم الذي يخرج من الجسد وإن قيل إنه نجس لا ينقض الوضوء، لكن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا تيسر أن يزال اللباس الذي أصابته هذه الرطوبات أثناء الصلاة عند أداء الصلاة فليزل، وإذا كان ذلك متعذرا فإن شاء الله لا حرج. السؤال لكم نفس القضية، تستمر فيما تذكر وتسأل عن قراءة القرآن مع الحال المذكورة، تقول إن في حصص فراغ تقرأ القرآن يشق عليها الوضوء باستمرار. أرجو أنه إن شاء الله لا حرج، مع أن الإنسان كلما اعتنى بالوضوء للأذكار كان ذلك أولى وأحسن، فكيف بالقرآن الكريم؟ لكن مع ذلك لا يحرم على المرأة أن تقرأ القرآن، حتى ولو أن تكون الحائض لا تقدر على رفع الحدث، ومنعها من قراءة القرآن مدة الحيض كله مضر بها، ولم يأتي نص من الشارع صلى الله عليه وسلم يمنع الحائض من القرآن، وليست كالجنب، لأن الجنب قادر على رفع الجنابة يغتسل وترفع الجنابة، الحائض لا يرفع هذا الحدث الاغتسال، ولذلك لا حرج عليها إن شاء الله أن تقرأ القرآن. صلى الله عليكم. هذا السليم يسأل، يقول بأنه متزوج ولا لديه 5 أطفال، يعمل في إحدى القطاعات، وظروف هذا العمل تجبرني على ترك زوجتي وأطفالي بصفة دائمة مدة تزيد عن السنة لا أزورهم فيها، علما أن زوجتي راضية لارتباط الأطفال بالمدارس، لأنني يحس بحرج شديد من هذا التقصير في حقها، فهل علي إثم في هذا؟ أرجو الإفادة. ماذا ما أن ذلك كما تقول لظروف حياتكم وزوجتك لا يغضبها ذلك، فإن شاء الله لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم عبادة نسرين عثمان من السودان ولاية نهر النيل، عرضنا لها بعض الأسئلة فيما مضى، بقي لها سؤال تقول فيه: شخص مظلوم دعا فقال: اللهم انتقم لي من هذا الشخص في أعز ما يملك، فهل هذا الدعاء جائز أو من التعدي في الدعاء؟ لا شك أن فيه قسوة، لكنها ذكرت في أعز ما يملك ولم تقل في أعز من يعرف، ما قصت بذلك إلا ما هو داخل في ملك الشخص من المال بطبيعة الحال. فإذا لم يكن في ما دعت به زيادة عما أصابها فلا حرج، إلا أن العفو خير من ذلك. صلى الله عليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الله أبو أحمد، له أكثر من 40 سؤالا نعرض بعضها في حلقات متتالية. في أول سؤال له في هذه الرسالة يقول: نريد توضيح حديث إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، ما معنى هذا الحديث؟ المقصود فيه إذا كان الإنسان يحدث أحدا بكلام ثم التفت، يعني وكان هذا الالتفات يشعر بأنه يخشى أن يسمع هذا الحديث سوى المتحدث معه، فإنها أمانة عند هذا المتحدث ألا يفشي هذا السر. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم استعمال الحنة والكحل للرجال. أما الكحل فقد كان أشرف الخلق يكتحل وترا، واختلف في وترا هل يكحل كل عين 3 مرات، لأنه إذا فعل ذلك صار بالنسبة لكل عين كحل وترا، وأما إذا عد الكحل كل شيئا واحدا صار الكحل 3 و3 6 شفعا. لكن الشاهد فيها هو أنه يكتحل صلوات الله وسلامه عليه، فهو سنة جمالية للجمال، ويقال أنه فيه فائدة للعين لأنه يخفف الرطوبة فيحصل في البصر الحدة، لإزالة هذه الرطوبة التي من شأنها أن تجد ظلا على البصر. سوى ذلك فإن شاء الله لا حرج فيها. أحسن الله عليكم. هل صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ ورد في الحديث في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى، وإن لم يكن جيدا لكن الذي عليه العمل حصل ذلك، وليس معناه مثنى مثنى أن لا يصلي 4 بتسليمة واحدة أو أن لا يصلي 6 بتسليمة واحدة، لأن ذلك ورد في النهار، ورد الصلاة 4 قبل الظهر بسلام واحد، ورد في الليل أن النبي صلي صلى الله عليه وسلم في التهجد 4 أن تقول عائشة فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يسلم يعني تشهد يسلم ثم يصلي 4 فلا تسأل، فهو جائز، إلا أن العمل الأكثر أداء الصلاة مثنى مثنى. أحسن الله إليكم. رجل مريض يصلي على كرسي خلف المصلين، مرضه هو الكحة الشديدة غير الطبيعية، حتى إن بعض المصلين لا يصلي بجانبه ولا يمكن أن يصلي هو في الصف أو قريبا من الصف بسبب الصوت المرتفع وشدة هذه الكحة، هل تصح صلاته خلف الصفوف منفردا لهذا العذر؟ إن كان هذا العذر يؤذي الناس ويتضجرون منه ويتألمون فأرجو أنه جائز، لكن لو اعتنى بأن يكون في طرف الصف فلا يتأذى منه إلا من يكون عن شماله أو من يكون عن يمينه، ونسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين في كل مكان. أحسن الله عليكم. ما حكم من يشير بأصبعه السبابة بين السجدتين، هل هذا من السنة؟ أرجو أنه لا حرج، لأن إشارة السبابة إشارة إلى الوحدانية، وحدانية الله، والمصلي في جلوسه بين السجدتين هو في حال ذكر، وفي جلوسه للتشهد في حال ذكر، فإن شاء الله لا حرج. ما حكم من يتلفظ بألفاظ حادثة مثل قولهم فلسفة القرآن كذا، فلسفة الإسلام كذا؟ لا شك أن هذا تعبير مستحدث وخروج على أسلوب القرآن والأسلوب العربي، والقرآن إنما هو قرآن عربي مبين، فينبغي أن يكون التحدث عنه وفي علومه بنفس الأسلوب العربي واللسان العربي الذي لم، والفلسفة كلمة غير عربية. وإذا أريد لابد منها فليتحول عن لفظها إلى اللفظ المشبه لها في لغة العرب. أحسن الله إليكم. رسالة وصلت للبرنامج باعثتها إحدى الأخوات من خارج المملكة من دولة عربية، تقول هل يعتد بطلاق أو فسخ عقد النكاح من قبل القاضي المسمى عندنا القاضي المدني في غير المحكمة الشرعية في حال أن تقدم الزوج أو الزوجة إلى المحكمة التي تحكم بالقانون الوضعي لعدم توفر القاضي الشرعي طالبا أو طالبة إنهاء عقد الزوجية؟ إذا كان هذا القاضي إنما يطبق حكم الشرع في هذا الفصل، قام عنده ما يدل على تضرر المرأة من البقاء في عصمة ذلك الرجل، وقام عنده مكابرة ذلك الرجل وتمنعه للإضرار بها، ثم حكم بفسخها ولم يتيسر أن يتولى ذلك حاكم شرعي، فالفسخ صحيح. أحسن الله إليكم. تقول في حادثة طلاق أنها طلقها زوجها، تقول طلقها زوجها وبعد فترة بعد الطلقتين وكان غاضبا، وأثناء مشاجرته مع والدها طلقها طلقة ثالثة وادعى أنه في حالة غضب شديد لم يدري معه كيفية المبادرة بالطلاق، فهل يعتد بالثالثة؟ إن كان بلغ به الغضب حدا استحكم عليه حتى لا يدري ما يقول، ففي الحديث لا طلاق في إغلاق. وإن كان ظاهر الحال أنه مالك لإرادته فلتعتبر الطلاق وقع ولتمتنع من الاستجابة له أو قبول الرجوع. بالنسبة له ينبغي أن يتقي الله، فإن كان حقا يرى أنه لا يدري ما يقول ولم يعلم بأنه تلفظ بطلاق حتى قيل له ذلك فلو تمسك، وإن كان لا أراد لكن يرى أنه غضبان، فإن أكثر حالات الطلاق إنما تقع حالة غضب. أكثر طلاق الناس منشأه مشادة في أمر من الأمور أو فعل فعل من الزوجة لم يرضى عنه الزوج فغضب فطلق. فلو قيل إن كل طلاق بهذه الصفة لا يقع لصار الناس في وقوع في المحرمات، على الزوج أن يمسك نفسه ويكف عن الجرأة على أمر الطلاق. قد جاء في حديث لا بأس به ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنهن الطلاق ومنهن الطلاق. أحسن الله إليكم. ما حكم من أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء والتي يسر فيهما الإمام، هل يستحب للمأموم عندما يكمل ما فاته أن يجهر بالركعتين الأوليين، وهل يقرأ فيهما سور من القرآن أم يقتصر على فاتحة الكتاب؟ لا يشرع له ذلك، فإن ما يؤديه الإنسان في آخر صلاته هو الآخر، لا ينقلب الآخر أولا، وإنما يسر. وأما إن أراد أن يقرأ السورة مع الفاتحة فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. ما حكم من ترك فاتحة الكتاب ناسيا في الصلاة ولم يقرأها؟ كان يصلي وحده فصلاته لم تصح، وإن كان يصلي أيضا مع الإمام في صلاة سرية فصلاته لم تصح، على خلاف في الأخيرة، وأما الأولى فباطلة بلا شك عند عامة العلماء. أحسن الله إليكم. هل يقرأ دعاء التوجه اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض في كل صلاة الفريضة والتطوع أم في الفريضة فقط؟ ما يقال في الفريضة يقال في النافلة، أن الصلاة صلاة ما كان فرضا وما كان نافلة، فقول ذلك في كل صلاة أمر مشروع. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع يقول بأنه يريد أن يتجنب الغيبة والنميمة، كيف يتجنبها؟ ما الصفة التي من الممكن أن يفعلها حتى يتجنب هذه الأمور؟ هذا الأمر سهل، يمنع نفسه لا يغتاب أحدا ولا يشارك أحدا في اغتياب الآخرين، فإن هذا أمر لمن أراده صادقا ميسر بحمد الله، وإذا رأى الناس يخوضون في هذا فليفارقهم لئلا ينجر معهم، فإن الغيبة تبدأ في البداية بالاستماع مع الكراهية، ثم باستماع بدون كراهية، ثم بمشاركة، ثم بقيادة والعياذ بالله وإمامة في الغيبة. فالمعالجة باجتناب مجالس السوء والحذر من حمل راية السوء من أقوى أسباب الصيانة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.